ta haber yani. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يخيرني. ألف لا لله ينصر من يشاء يا سلام أنعم ونعم التربية ونعم التعليم. الله الله الله يا عبد الله لا يخلف الله وعده. يزيدك وعلى الله يحب النبي وتنجيله في التعب. وعد الله يا عباد الله وعد الله لا يخلف الله وعده. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله. ان لله وله الحمد لله. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. الله يحفظ عليك إيمانك. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. سلم يا رب اسمع على قول لا اله الا الله. أولم يسيروا في الأرض. الله الله تجلى يا رب عليه ما علينا. كانوا أشد لا معبود بحق الا الله انا وتعالى يهينك ربنا ولا يضحكش. الله اكبر. الله يكشر الناس يرضى عن اصلك. الله نعم القران الكريم. فما كان الله ليظلمهم. سلام على الرحلة. الله الله سلام على الرحلة. الله الله إيه الله إيه الله ثم إليه ترجعون. سبحانه وتعالى جل شأنه حقا. اللهم صل على النبي. يعني سامح يا رب سامح. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يا رب اتفش المرض. الله خير يا شيخ. الله ولم يكن ويوم تقوم الساعة الله يا حلاوه. سمع كده كم ايه كده هو لسان يرجع صلبه تاني. الله اكبر ولله الحمد. الله الله الله الله. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا سلمنا يا رب. سلمنا يا رب. الله يزيدك من نعمة الله. عليك إيمانك يا جيد. الله. فسبحان الله. سنعود السماح من قمة هذا. يا سلام. الله أكبر. فسبحان الله. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله. فسبحان الله حيلة تمسون وحيلة تصبحون على الخلق. الله. وفكرني بالمقام بتاعه. معلش غصب عني لما بقى ماشي بقى اكلمه وكل يكلمه سبحانه وتعالى. سبحان الله. حريتك. ايوه بفكرني. ولازم يشبعني. باب النهي. جو. لا لا لا. فسبحان الله. فسبحان الله. يا شيخ محمد يا سلام. يا عم الشيخ محمد يا سلام. الله اكبر. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون عليه الحمد في السماوات.

يا ابني يعلمك كده كمان يا عم. الله الله غصب عنك. ايه يا سيدنا؟ الله اكبر الله اكبر. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحيل تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يا عم انت لغيه انت البشرور الحياة العلم اللي ربنا تجلى عليك به لغيه انت. قول كل اللي انت عايزه. الله اكبر الله الحمد لله. وش اكتر من القرآن؟ اطلب انت يا احنا كيف النطق. لا يا عم اطلب على مزاج اطلب على النبي يا عم كده الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله. نعم الله اكبر ولله الحمد يا مطلع يا رب. الله يزيدك. فسبحان الله. ايوه النبي ايوه النبي فكرني بها كده فكرني بها كده هدوء. فسبحان اجري حتى التوحيد دي كده بي. ايه الله فسبحان الله حيلة تمسون وحيلة تصبحون وله الحمد في السماء. يا سلام يا الله يا الله فتح الله عليك. يخرج الحي من الميت سبحانه وتعالى قادر مستغرب امر من الله اليه. يا سلام الله. ويخرج الميت من الحي كده ترجع لها برضه شغله كده. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يا سيدنا يا حلو يا قران الله اكبر عليك. يا سلام يا سلام. نحن نقول نتعلم صحيح ولا بنسمع منك كده مرة على مرة. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الله لا معبود بحق الا الله. يا سلام يا سلام. الله يكشر الناس الله يكشر المرض يكشر نفسك يروحك مجور الخطر ونحن ناكل مسكين. كمان يا مولانا. يا سلام. سبحان الله. سبحان الله. أيوة. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون على الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الله أكبر ولله الحمد. الله سلام. الله الله الله. نعم أكرم الله ونعم التربية ونعم التعليم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الله ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم أنا مؤكد. تعليم تعليم وأنا بحطه وبدونه يا سيدي. الله أكبر. صل على النبي. ومن آياته الله يزيدك بالله اكثر من مرض. أنا مؤكد يا سيدي. الحمد لله والله. اللهم آمين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم كنوا أكبر الله. ونعم القرآن الكريم الله. ونعم التبتيل العظيم ده الحمد لله يا سلام سبحان الله وحمده سبحان الله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم إن في ذلك لآيات الله الله الله ومن آياته خلق السماوات والأرض يا بركة يا ابن الله والله وحياة النبي لشيء الله الله الله يا سلام الله إن في ذلك لآيات ومن آياته يا سلام الله ومن آياته الله يزيد أيها الله ومن آياته وهيك كلها من أول من أمر رب كريم والله وحياة النبي شيء الله من الشيخ إن في ذلك لا Salam والتربية والتعليم. وحدوا أنا وتعالى لا إله إلا الله. سبحانه وتعالى قال شأن الله والنبي يا عم الله يعيدك الله يعيدك وفيه رهنا سمعني حتى تعرف شيخ محمد سلامة المقام بتاعه ايه يا حلاوة إن في ذلك لا الله أكبر الله أكبر ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء الله صل على النبي أحسن أنا مؤكد يا سيدنا الله مرة حقنا بقى بس شب مرة حقنا بقى يزيدك ونعم القرآن الكريم ونعم القرآن إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كده كده يتجلى عليك ربنا يا رضا يا رضا يا رضا وَمِنَ يا سلام على الإشراف. أنا يا مؤكرم مشرف على الله. يا الله الأدب يا رب الأدب. يا سلام اللهم علمنا الأدب يا رب. ومن آياته النبي والنبي فكرني بالنبي لقمت دي يا سلام الله الله ثم إذا دعاكم دعوة لا في السماوات الله الله يكشف الناس الله يرضى عنك وله من في السماوات والأرض ضرب لكم مثلا ربكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخوفهم كخيفتكم أنفسكم. يا سلام يا سلام. كذلك نفصل الآيات من اتبع الذين الله العظيم.